بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان وحوكب لابنيا سورة اللباسن يصدبات وقرآن كسمدة سورة النمل قرآن سدي سورة اللغمة عابي مكية المكي في سورة الشيء وآياتها عيد هادنة وآياتها عيد هادنة 93 آية تغاشا يسدح عيد ودوي تغاشا أفر والي لا تغاشا يسن والي لا كن إيا سيديد بقل إيا طبان إيا طبابة لموايا ليري أفر كن إيا طبابة بقل إيا سغاشا إيا سغال حرفويا ليري سورة دانو سورة دينو ناسي أنك قلي نوحا ليرا سورة النمل أيا ليرا وعام أوقع ما أدو أنت قصد ليرا قصة النمل بركة أيا سيدا سورة الغمق عضيء عجيبة وهي تمتها يقاعدة هذا من بعد تسمية الكل باسم بعده على عادة الله تعالى في كتابه أيه كميسة يتعجل عن صوريه جهنك سورة عندما أنت يدوى مكيا ليري وهي كوبيسة سورة صنو سمقصو أيه كوبيسة قصد أوه ريسة وقصد نبي الله موسى هي فرعون قصد الله بادوحة وهي قصة النمل أو سورة صنو لغو مقعابي قصد السدحاد وهي قصة بلغيسة بغرد الصبو بسد أفراد وحوية قصد نبي الله صالح يقوم كيسي بسد الشناد وحوية قصد نبي الله يقوم كيسي وإن مركة كيسة سوهر نوحي نقون أيان حكم يا مواعد أي نقون أيان بس هذا وحوية سورة عن إنت إن أقرن وحوية سورة أي نصف وضحني أو سورة الشعراء وحي نخجرني عشر كين أيديه وجودن بيهي شعرك يا أموره سي معناها وحي كتعلق هاي ايانو ما رتينو كده جرني مركا هادا وحاوية شعركا وحاوية اقسام ايو هاي او مركا وحاوية وحاكو جرانو صورا نايمد مدمومة ايامد ما رتيا او ممدوحة اياكو جرا مركا متكا او مدمومكا وحاو هاي قف وحاوية امانتادو بنان اينا بنانين اول امانو قف امانتادو ايساب بنانين اول امانو قف إن لدميو لعاية أي سنبنانين أو لدميو وإن سواسي عمي آياد واسو عراو يسبيعهم الغاوون إن مرتعات تاسل ولجيرو هي حديث نظوه هاي لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا ودما خير لهم من أن يمتلئ سحرا إن مرتعات كاسو كاسو نقون عايز وآكمد السعر كان صورا نمدعو ممدوحا وحاوية مدعو من يجوس مدعو قف حاوية إن لا أمانة أي بنانتاي أو لا أمانو ودمه ما يجوز دمه قف إلا هيداتي أي بنانت أول هيداتي تاس إذن أو حوي آيات اللبادو لطوئس اسنوضو إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات أيالوا لجي لهالي يا رسول كان عليه السلام أوضعي إن من السحر لحكمة سحر كحكمة أي خصوصا علمك اللي راد إمام السحب وحوضعي أبو بكر الصديق سحر أيوخ قول جري وواسحر جري سيد عمر واسحر جري سيد عثمان واه شعر جري علي وحوه هاي سد حدود اسمك فيه شعر بغن وعلى وري عبد الله ابن عباس انه مركز كو انشاد جري مسجد كدحيس او كو انشاد جري انه انشادينا او ضلب جرالي رسعه لوغو انشاديو شعر مركز انشاد وحوهي قفك شعر او سن اساقو سمين او سن اساقو وحوهي ألفين انه مركز فيه اسقاضوهي وعلى وري انه مارتيا ويري منك الليلادو عمر ابن أبي خضيعة فإنك ليلة المخزومي أياه وحاويري سيد عبد الله بن عباس مركز إنشاد وكوي دياليه قصيدين هو إنشادي مركز إنشاد ياليه قصيدة سوى مركز كدوالي سقاسا بي كدو مركز ابن عباس وحاليه قصيدة دمانتا أيو كسوح ياليه هل شمر أو كدقيس أيو كحف ياليه سقاسا كبير وهكذا لو الرسول كان عليه السلام وحديثه وهوين لقايا ما لنك اللي إلى يوم قريدة إن الرسول كان عليه السلام عسان ابن صابر أو دهي أهدي المشركين مشركين تحايا أيو دهي فإن الجفير معك الجفير أيها معجازة الرسول كان عليه السلام سيد الحسن ابن حسن حسان ابن صابر لنك اللي إلى ذلك منبر أيو لقر مسايك الحديث وأكدوا السبب سيد الرسول عليه السلام شعر كتو اوكال الدواني ايو شعر كواناسا نو عليه السلام او اينا اي مركة رسولك عليه السلام احاديثة واوين وصحيحان لقه الايا minbar ayuu dhigi jiray masaajidka dhexdiisa oo ku joogsado isagoo markaasi rasuulka ammaanaya iyo isagoo rasuulka daafacaya. rasuulkeenna wuxuu dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam, ina allaha yu-ayidu xasaana biruuxi lqudus, ilaahay xasaan wuxuu ku adkaynayaa ruuxi lqudus oo malku jibriil ah. maa naafaxa aw faakhara can rasuuliillahi sala allahu calayhi wasalaam, intii waxaa weeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam ou daafacaayo oo cadowga kufaarta ahay ashcaarta ay ku soo rideen nimanka hadda aanu soo sheegaynay ashcaarta nabiga calayhi salaatu wasalaam ay kula sixroon ay ku caayeen inta uu ka daafacaayo ama nabiga uu ammaanaayo. marka hadda qofkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ammaanaya oo sicir ku ammaanaya waxa weeye waa shay wanaaga oo mashruuca weeye oo ilaahay agtiisa khayr badan u helaayo. maxaa yeele xasaanba nabigu waxa u dhahay calayhi salaatu wasalaam, ruuxulqudus ayaa ilaahay subxaanahu watacaala ku adkaynaya. qof kasta oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ammaanaysana amase daafacaysa ayagana sidaasoo kale intood weeye. waxaa laga wariyey caaisha radiallahu canha rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam inuu dhahay asxaabtiisa raggii weliba sucarada ahayo kacab ibn maaliyay kamid ahayay, uhduu qurayshan quraysh caaya, fainahu ashaqu ashaddu calayha min rashqi nabli. rasuulku wuxuu dhahay calayhi salaatu wasalaam, quraysh caaya ayuu dhahay, ayada quraysh aad sicirka ku caayaysaanu wuxuu uga dhibaato badan yahay leebab lagu firdhiyo mariidla ayuu uga dhib badan yahay. rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu diray inuu sicir sameeyo ninka la yidhahdo cabdullahi ibnu rawaax, markaasuu cay dhahay, markaasuu caayay. sicirkiisi nabigu calayhi salaatu wasalaam sidau rabay ma noqon. wuxuu diray kacab ibnu maalik, haddana wuxuu diray xasan ibnu saabit. xasan ibnu saabit markii waxa weeye la diray oo sicir la yidhi waau dhahay, waxaan markaa idin ogeysiinayaa in laydin soo diray gaalay libaax oo maaragtaya dabada waxa weeye dhulka ku garaacaya, carabkiisana waxa weeye raariciyey oo gudagalay inuu dhaqdhaqaaqaayo. marka sidii ayuu sameeyey isaguna libaax camal iska dhigay isagoo nadeed shaacir weyn buu ahaaye. markaasuu wuxuu dhahayaa la yidhi rasuulkeenna ku yidhi, waladii bacasaka bilxaqi, ilaahayga xaqa kuu soo diraan ku dhaartaye, la uqiyanahum bilisaani, carabkayga ayaan ku kala geynayaa faryal adiini, haragga la majiye sida loo kala geeyey aan ku kala saara waa baabi'ina hawdha. markaasuu nabigu waxa u dhahay la yidhi calayhi salatu wasalaam, ha degdegina u dhahay xasanow abuubakar, quraysh ninka ugu aqoon badan nasabyaasheeda waaye, anigana nasabaan quraysh ka leehaye, waxaad dhihi karta inaad nasabkayga caydo aad kala aqoon weyse taasna dhib kugu noqotee, horta waxa weeye abuubakar u tag, nasabkayga meeshaa kaaga saaro, inti kaleo soo hartacaayo dha. xasan marka wuxuu tegaa rashiid abuubakar markii loo kala sheegay arrinti uu nabigu usoo laabtay, markaasuu wuxuu dhahay, waladii bacasaka bilxaqi nabiyan, waan ku dhaartay allaha kusoo bixiyo adigoo nabi ahaye, waan kaa siibayaa hau dhahay oo nasabkaaga waan ka siibayaa. la usale lalanaka ayuu dhahay, minhum kamaa tusalu shacratu min alcajiin uu dhahay, waan kaa bixinaya hau dhahay sida cajiinka tinta loogaga bixiyo. caaisha markaas waxay tiri, rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaan maqlay isagoo dhahaya oo xasan u dhahaya, ina allaha yu-ayiduka biruuxi lqudus, ilaahay wuxuu kuu adkaynayaa ruuxi lqudus, laa yazaalu yu-ayiduka, ilaahay inuu malakul jibriil kugu adkaynaayo ka masuulaayo, maa naafaxta can rasuuliillaahi, ilaahay rasuulkiisa intaad daafacaysa. markaas caaisha waxay tiri, haddana waxaan maqlay isagoo dhahaya, hajaahum xasaanu fashafaa washtafaa, soo nagu dhahaya. xasan marka waxau dhahay oo kamid ah ashcaarti ou siinaayo axaadiisa waaweyn ay kulli wada dhigayaan, hajawta muxamida muxamedan fa ajabtu canhu, nin shaacirkood ahaayoo nabiga caayay ayuu wuxuu ku dhahay xasan, hajawta muxamedan nabi maxamedaad caayday, fa ajabtu canhu, ana waan ka jawaabay. wa cinda allahi fii daaka aljazaau, jazahaasne ilaahay agtiisa ayuu ii yahay. oo waxa weeye daaficidda rasuulka aan daafacayo oon ammaanaayo jasaheeda ilaahay agtiisaan siilaya. nin kasta oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ammaanaayo makaan kasta ha ku ammaanee, ilaahay agtiisa ayuu jasa siilayaa. hajawta muxamedan baran taqiyan rasuulullaahi shiimatu lwafaau, yuu dhahay waxaad cayday nebi maxamed oo bari ah oo taqi ah, ilaahay rasuulkiisa oo sifadiisa ay tahay wax walba inuu oofiyo, fa ina abii wa waalidatii wa cirlii licirli muxamedin minkum waqaau, yuu dhahay waa u dhahay aniga aabahay iyo hooyaday iyo sharabtayda ayaa waxa weeye sharabta nebi maxamed idinkaga dhowraaya, intaasaan ku furanaya u dhahay. shakilat bunayatii in lam tarowha tusiiru naqca mawciduha kadaau yunaazicna alacinata mus cidaatin على أكنافها الأصل الظماء تظل جيادنا متمدرات تلدمهن بالخمر النساء إلى معنى آدي آدي أسعرت أصواب النساء آدي آدي أدارتها كل حالي هلية حديثة وأوين إيا اللي هلية مركوا هوية حديثة الصحيح ويوليبة إما رسي حسان ابن ثابت رسول كان عليه الصلاة والسلام ساس أمان جري أياس وأروسي مركز الشعر كو وحوية قيبها سيئس كليه مركز الشعر كو لي وحوقه السماء أفر أيوقه السماء أفر تأوقه السماء وحوية وعيك ليه مدحي مدحي وحا مركز ليت كيسة الهجاء مدحي وأمان ويه وحاكو حجة هجاء هو مركز عيئة وحاكو حجة غزل أو مدك هوينك اللي هو أمانو أسعار تدسك أخوها هوين سيئ امرو القيس إيو ناقه أماني جروكا ينطول إيه دس قارتين وأكو إذا الرساء أو يسون على علك الليلاد أفر ساسو شعرك أقع السمية مركو عوية شعرك إن لك على الصارو أيا اللوبة هاي هاي شعره دم أيا حرام أمحن هداس لادو وهاد كهر إمانيسا أحاديث صحيحة يا كهر إمانيسا مركو هذا وحوية انت مركز وشو عراء يسوي عم الغاوون عيدا انت انو غادلين يا ذي أيا انت هسيبه وصول الله بالنسي. بسم الله الرحمن الرحيم باسين الله اعلم بمراده بذلك بعد في سين كاس مراد كله غير الهي سبحانه وتعالى اياك علم لك تلك تعاصو الهي سبحانه وتعالى اي هذه الايات ايضها او قوانا ايات الكتاب كتاب في ايديه وي الهي يقول سبحانه وتعالى وهي نقلنا مركز سورة النمل تفسير كيه بأسين الله أعلم بمراده ذلك بعد في سين كاس مراد كل وجهه إلى يبقى علمه قرآن كوهوي ما يلبغن عيان خصوصا مرني والحسيد هسا وهوي أو متشابهات كعلم قول إلهي الله وبني غيا تلك تعاصوا لإله سبحانه وتعالى أي هذه الآيات وهي كافتا أو بعد وصوصنا سوح الله تاني وتعظيم سورة دخن هي آيات قرآن لويلين هي خطبة وضعنا يسرحيك أيها الله يسوس آيات مركزا وحوية إشارة للبعد يا عيال وأدي السبيل تلك تعاصوا لإله سبحانه وتعالى أي هذه الآيات آياتها كان أخوانا وي وحل إشارة أي أم شار إليه ويهاني سورة تسوية سورة نملة آيات الكتاب إلا فضا إذن بمعنى من وي وحل الليه هاي آيات آيات وي ومن آيات الكتاب كتاب كأيديه سكمدة إلا هذه وحل إشارة سورة إيين آيات الكتاب معناه مولا نقول إيسيه بعض منه وي وكتاب كتاب ويو الإله سبحانه وتعالى كتاب كاسو مبين هو عبدين آي حقه الإله بادل كعبدين آي حراس حرام كعبدين آي وكتاب كتاب ويو الإله سبحانه وتعالى كتاب كاسو مبين هو عبدين آي هد رو الإله سبحانه وتعالى أي هادي مثهنونين آي وي وضدك سهنونين آي بعيدة سهنونين آي هد رو الإله ومثل منه الإلهي هذه من الله سوي وبشرى بشارة ويورا هذا دي كلام طب هدى انت وحوي خبر مسديس ومحذوف يوي هو هدى وعلى دي كراوي جملة مرسى وحين قونا يسامو سأنا فوق وضع ذي جوو سؤال مقدرة سيرا ومعنى ما فائدة الإديان به إذو لديه سيجي لإما سديس فائدة محيثة هي استمارة كرة سمي إلو جواب تقول ليه تقول لأنه هدى وبشرى للمؤمنين تصل ليه تقول وعاك الله عليك أنا هدى تعوان الله عليك أنا هدى حال وياه كيه هنونين آيه وضدك بعيدة كيه هنونين آيه وبشرى حال وياه كيه بشارة أو للمؤمنين مؤمنين تقصونا ورمين آيه وبشرى بشارة وهو لإله سبحانه وتعالى أو للمؤمنين مؤمنين تقصونا طول إلهي مؤمنين تمرك قرآنك وحوية هنونك اويه بسارة اويه يا إلهي سفين اياه الذين مؤمنين تاسو عيو الإلهي يقيمون الصلاة الصلاة اوغاي الذين مؤمنين تاسو يقيمون الصلاة الإلهي صلاة اوغاي صلاة وحوية ايضا لقب العضي معايا لأركان الإسلام هاي مركاسي بعد الشهادتين مد اوين ايت عندنا اهتمام قوني عيال لسين اياهو صلاة وحوية لبا تم في أفر صعبة سن جاري سوى الله بنيسا برس المؤمنين كانوا صلاة دي اوغايا وكذي كل ايمانا ارسام ايه شروط ايه اذاب ايه هيئو ايه خشوع انتا في كل ايمانا ساسا لقولا اقامد ساسوي ويؤتون الزكاة والالهي زكاة نجدنا ايه الذين ayuu ilaahay muuminiintaasoo yuqiimuuna salaata salaada oogaaya oo wayu'tuuna zakaata zakada gudanaayo ilaahay wahum ayagu haddana bilaakhirati aakhirada hum ayagu yuuqinuuna yaqiinaya wahum ayagu ayuu ilaahay bilaakhirati aakhiradana yuuqinuuna kuwa yaqiininaya oo aakhirada yaqiin u rumaysan oo waxa weeye istidlaal ayay markaasay ku rumaysan yihiin ima aladiina kuwa ayuu dhi ilaahay qoladaas cagsigooda haddana ilaahay noo sheegaya ima aladiina kuwa ayuu dhahay alle laa yuuminuuna aan rumaynayn bilaakhirati aakhirada aan rumaynayn zayannaa waan u ziinayna lahum ayagoo dhi ilaahay acmaalahum acmaashooda ayaan u ziinayna qabiixada ah oo waxa weeye shahwadooda ayay iska raacayaan ilaa ay markaasi u arkaan shahwadoodu inay shay wanaag ay tahay ima aladiina kuwa ayuu dhahay alle subxaanahu watacaala laa yuuminuuna aan rumaynayn ou dhi ilaahay bilaakhirati aakhirada aan rumaynayn zayannaa waan u ziinaynay lahum ayagoo dhi ilaahay acmaalahum acmaashooda ayaan u ziinaynay fahum ayagu ayuu dhi ilaahay subxaanahu watacaala yacmahuuna kuwa wareersan weeyey yatahayaruuna way wareersan yihiin macnaha liqubxihaa weeye cindanaa weeye marka allah wuxuu dhahay acmaashooda ayaan u ziinaynay fahum ayagu ayuu dhi ilaahay yacmahuuna kuwa wareersan weeye maxaa yeele camal baadila ayay ku dhex jiraan wixii acmaal baadila oo ku dhex jiro dhan ayaana waxa weeye mutaradidiin ahoo wareersan weeye maxaa yeele wax ay ku legan yihiin oo khayra ma jiraan ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay waxa weeye qoladatan aan rumaynayn aakhirada weeye oo camalkooda qabiixaa loo siineeyey ma'aalkoodu baa ilaahay noo sheegayaa alla wuxuu yihi ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay alladiina kuwa weeye lahum ay usugnaadow dha ilaahay suu'ul cadaabi cadaabka kiisa xun ulaa'ika kuwaasu alladiina kuwa weeye un ilaahay lahum oo usugnaaday suu'ul cadaabi cadaabka kiisa xun oo usugnaaday ashaduhu fi dunyaa weeye waa qabliga iyo casriga adduunyada ku dhacaayo haddana ilaahay wuxuu yihi wahum ayagu fil aakhirati aakhira dhexdeeda hum ulakhsaruuna kuwa ugu khasaarada badana weeye wahum ayagu ayuu dhay ilaahay subxaanahu watacaala fil aakhirati aakhirada dhexdeeda u dhi ilaahay hum ulakhsaruuna kuwa ugu khasaarada badana weeye waxay ugu khasaaro badan yihiin limasiirihim ila naari lmu'abadati calayhim naar oo weligood ay ku jiraan ay ahaanayaan wa inaka adug yow dhi ilaahay sayidka maxamedka ahow khidaabaad rasuulka calayhi salatu wasalaam lala khidaabaayo weeye oo loo sheegaayo qur'aankan kariimkaahu sida nabiga calayhi salatu wasalaam oo ugu imaanaayo iyo qur'aankaasu maqaamku uu iska leeyahay wa inaka adigow dha ilaahay la tulaqa alqur'aana wa inaka adug yow dha ilaahay sayidka maxamedka ahow la tulaqa alqur'aana qur'aanka waa la kulmaysaa hudh ilaahay min ladun xakiimin alla xakiima agtiisaad kala xaggiisaad kala kulmaysaa caliimin oo cilmi leh wa inaka adigow dha ilaahay la tulaqa alqur'aana qur'aanka waa la kulmaysaa hudh ilaahay macnaha yulqaa calayka qur'aanka waa laguu soo ridayaa bishiddatin si shiddo ah ayaa laguu soo ridayaa wa inaka adug yow dha ilaahay la tulaqa alqur'aana qur'aanka waad la kulmaysaa hudh ilaahay min ladun xakiimin ou dhi ilaahay alla xakiima agtiisa ayaad kala kulmaysaa caliimin oo cilmi leh ou dhi ilaahay oo waxa uu kuu keenaayo kuu soo ridaayo qur-aankaasana haddana cilmi kula weeye min cindi man yallacu shay-a weeye waxaad qur-aanka kala kulmaysaa ruux shayga dejinaaya fii maxallihi alcaalimi bilkuliyaad waaljusiyaad weeye wax kastoo kulliya caalim ku ah iyo wax kastoo jusiyaad marka hadda ilaahay subxaanahu watacaala ayaa loola jeedaa oo alla ayaa sidaas ku sifoobay wadkur xusow dhahay ilaahay subxaanahu watacaala id waqti qaala uu yihi muusa nabi muuse liahlihi ahalkiisa uu dhahay inii anigu aanastu waxaan kartay naaran dab ayaan kartay fa aatiikum waxaana idinkala imaanayaa minhaa naartaa dhageeda bikhabarin khabar ayaa idinkala imaanayaa ow amase aatiikum waxaan idinkala imaanayaa bishihaabin gabaabur ayaa idinkala imaanayaa qabasin qoray ayaa idinkala imaanayaa oo dhuxulle lacallakum inaad tasdaluuna aad falaashiin u dhahay hadda waxaynu soo dhacnay markaanu suuradda soo bilaabaynay suuraddatan waxaa lagu sheegi doonaa shan qiso qisada ugu horeysa nabiyulaahi muusa iyo fircoon weeye kiibaa hadda ilaahay subxaanahu watacaala bidaayadeeda halkaa nooga bilaabayaa ayadoo waxa weeye bilowgu uu yahay nabiyulaahi muusa markii waxyiga ilaahay subxaanahu watacaala uu ku bilaabaayey oo markaasi waxa weeye waxyiga loo dhiibaayey sida arrintaasi ugu bilaabatay ilaahay uu nooga bilaabaayo kabacdina waxa weeye fircoon markii uu la aadaayay iyo waxyaabihii dhex maray alla uu noo sheegi doono subxaanahu watacaala ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wadkur xusowdha ilaahay sayidka maxamedka ahow واذكر يا محمد أن إلهي سوضع لقومك قصة موسى وما وقع له واذكر حسود إلهي سبحانه وتعالى إذ وثقال ويرود إلهي موسى نبي موسى لأهله أهل في سوضعه وازو جديس يا ليه مركوا هواي وكسوا تقعي ناشا ليلة مدين ومصر وصوص عليه ويطبا كسنا مدين وجري وكسوا نقونا يهدى كورنان وصومرني ومصر وصوص عليه سوى هواي هو يديس يولالكي سارون ومصر جوغي وقول قلمه وسوسيات هذين مبدي هي هذا لي او قضوء او مركا تبرف او جرى وهالي وضري وخل ما يبالي لو جليس حتى فولا قبتا لي اري اي وسين حتى واسخل الله ما يبالي مصيبة احنا دل عيا اسكاها لا سيو ارن ما سقا عيا كل عضي ايضا هدى مركا اسمي الهي وحي جيس الله وضو معايا لان بيد الهي يددك صالحين تابا مقام كمركا لقاستين هذا مشقوين فربغن ايه وقو نحجره اولا كل ما يأيه لغسه وقبان ايه مالك وحو الله نبي الله موسى اني انو آنست وحان كفاي ايو الله ابصرت من بعيد ويميلتك وحان كأسي نارا دب ايان كأسي سأتيكم وحانا اذن كرائمان ايه منها نارتاك بخبر خبر ايه اذن كرائمان ايه خبر كان وحوية عن حالي دريق وضد حالة غير وي وضدي مركز او خلومي ايو هو اسليه وحا ميسا اكتيمايه كل ميسي دب كيفاي بايديها مركي لجوه دب باي جوغاي الاسليه ميسا كانت المنسكين الدون اولا هو انبس ايو داي اتيكو محا اذن كلاي مانايا بشهاد دبابر وهاوي قحلوي غبس ايا اذن كلاي مانايا قري ايا اذن كلاي مانايا انبس وهاوي اللي سوء الله سيئة سموين تلاقاب بشهاد قبس قري دبابر كيف اذن كلاي مانايا وصاف لي هذا بركة وحينا عريسة شعلة نار في رأس فطيرة وي عود لو أعطينا قريسة قري أو مركاسي أبقى قوة بحر قوة أما سوح هوي بحشي أو عيد مركاسي لسوقع أيها ينكاشي هنا لعلكم إذن كنا وحا المدنتي نودا تصدلون إلى الكلاشين أما الطاقنتين أيها المدنتي نودا إلهي يقول سبحانه وتعالى محايا لكوال بغناشري هدنا دبك مركي لسيطاء وحسيد ويساد وليسا عصيد وكبع بعيسا هذا مرسي قلوش روالا قاقم يهوى لدكتنا يا فلما قلت يا عيون الهي جاءها نار سويه مذي ليس المركز أصدق سويه الله هذي دب ميليا لقو نار عيون ملينا لكن نور الهي ناشا تبدع رأيوها وإصدق مركز الوسو الجيدة ليس المركز وادي المقدس يا الهي حول سبحانه وتعالى فلما قلت جاءها نار سويه مذي نودية والونا لي ما لنا بيه أنبوريكا بأنبوريكا وقلب بركايو من دول في النار نار تدحيضة هذه ومركز موسى إيه ومن دول حولها حرير هذا هذه أو ملائكة أما الله يسوعك بيه ليرادو أنبوريكا وقلب بركايو من دول في النار نار تدحيضة هذه أو ملائكة وي إيه ومن دول حولها حرير هذا هذه أو نار موسى ويو ليخرا تأسوال ليرادة وي وسبحان الله إلهي يا نزهن عليه رب العالمين مالك العالمين مخلوقات في من شيء وي بركه وحي كمتها يا رنتان وحيابها اللون هي كمتها وي معنى هنا وحوي الهي سبحانه وتعالى حمان ايو كان ثاني وحنا الله وكسه وي صفه الكمال ايا الهي كسه سبحانه وتعالى خاص ايا نبي الله موسى ايا اللون نبي وهذا لوسي نبي يا موسى موسى ايا لي يا موسى موسى انه شأني انا انو الله الله ايانا يا موسى موسى انه شأني انا انو الله الله ايانا عليه العزيز او غارب سهل عليه الحكيم او فلس او بناي الله ايانا والقي فد ايان لو ناديي عصاك اسادة اسادة كورا ليما والقي فد عصاك اسادة فدالي لا سوعا كجرت او حقا جواب الامر سوي فالقاها واحدي فلما قلت يا عيون الهي رعاها اسعو اركي تهتزو اي دقدق عقيس فلما قلت رعاها اركي اسعو تهتزو اي دقدق عقيس كانها حال اي لطو سيجان مص اي لطو طول الهي ولا واجيسي مدبرا حاله يسي دبر جيدين اي ولم يعقد صومنم العسنو دب مصول الله بنين الهي يقول سبحانه وتعالى مرسو اركي اسعو دقدق عقيس كأنها حال إلا صوتا إجان نوض إلهي بس إلا صوتا هذا ما رأسي أمرنا سعبانا الغوشة ذي ليسا نجانا الغوشة ذي كذا اللي يسبوك جينا هنا هذا كورا نصومرنا oo jaanku waxa weeye maska oo yar oo orodka badanna weeye oo haadaaya. socdaankuna waa xayada cadiimada adeesada weyn waaye. marka waxaa la yidhi xagga jirmiga iyo markaasi ballaarka adeesada ayaa looga shabahayaa oo weyn, xagga xarakada iyo orodkana jaankaasay lamid tahay. ila adeesadu markay aada iyo aada weynta orod ma laha, jaanku waxa weeye markaasna waa orod badan yahay. marka ayadoo iyadoo weyn ayay haddana orodkina wadataa. markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala ka'annahaa xaal ay la soo sawdha ilaahay jaanun mas ay la soo tahay walaa waa jeestadow dhahay nabi muuse mudbiran xaalow yaasii dugur jeedinay ceel macnaha oo hadda cidlo ah oo markii horena cidlo uu ku jiray ee arrintaas ay ku qasabtay hadda ka horena arrintaana ayna u dhaqin weeye meeshii waa baqdin ka gashay. walam yucaqibow dha ilaahay sooma noqonin weeye, walam yarjic weeye sooma noqonin oo dib uma soola, hortiisa u orday nabiyulaahi muusa. qaala tacaala ilaahay markaas wuxuu dhahay yaa muusa muusow laa takhafa cabsanin ayaa ilaahay yidhi. yaa muusa muusow laa takhafa cabsanin liannaka fii xadratii weeye aniga xadradaydi ayaad ku sugan tahay. waman kaana fiiha fahuwa aaminun ilaahay xadradiisa qof ku sugana aamin weeye, qalbigiisana kuma soo dhacaayo shay makhluuqa inuu ka cabsado. maxaa yeele xadratul ilaah markii lagu sugan yahay wax makhluuqa lama iltifaado mana laga baqa sideedaba. sidaa hadda maaragtay yaa nabiyulaahi ibraahim aanu kusoo maraynay markii dabka lagu tuuray iyo xaaladihii ahay aynu kusoo maraynay. inii aniga ayuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala laa yakhaafu ma cabsado ladaya agkayda almursaluuna mursalinta la diraayo. yaa muusa muusow ayuu dhahay ilaahay laa takhafa cabsanin inii aniga laa yakhaafu ladaya agkayda kuma cabsadaan almursaluuna kuwa la diraayo adeeso iyo wax lamida mursaliinta rususha ilaahay agtayda ugama cabsadaan oo rasuul waxaas kama baqo. haddee isaga waxa weeye rasuulnimadii waa u kooba ilaa laakiin ayuu dhahay ilaahay man dalama ruuxi dulmiya oo naftiisa dulmiya suma bacdiyada badela bedela xusnan wanaag ku bedela dulmi uu la yimiday bacda suu-in suma bacdiya badela bedela xusnan wanaag bacda suu-in xumaanti bacdiyeeda fa inii anugu ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala rasuulun alleh u dhaafaaya ayaan ahay raxiimun alleh u naxariisanayaan. taas ayaan ahu dhahay ilaahay ee marka waxa weeye arrintaas ka noqo ayaa la yidhi suma badela xusnan bedela wanaag bacda suu-in xumaan bacdigeeda fa inii anigu kafuurun alli dhaafayaan ahay raxiimun alli u naxariisanayaan. marka waxa weeye tii labaad ayaa noo dhiman marka casharkeena dhamaan ku sheegaynaa. wallahu subxaanahu wa taala aclam. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bismi illahi araxmaani iraxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 13 oo suuratu namli kamid ah. waxaa ilaahay nooga soo waramay suuraddatan waxaa lagu sheegaa iyaynu casharkeenu hore soo dhahnay san qiso ayaa lagu sheegayaa qisadii nabiyulaahi muuse iyo waxaa ugu horeyaysa fircoon ayaanu dhahnay. marka waxaynu ku dhex jirnay markii lasoo gaaray qisadii nabiyulaahi muuse intii waxa weeye hawshii fircoon aysan u gudbin oo nabi muuse mucjisooyinkii labada ahay oo ushi iyo yaddi loo soo dhiibaayay ayaynu maaragtaya ku dhex jirnay. marka hadda nabiyulaahi muuse markii waxa weeye waadigii oo maaragtaya waadi lmuqadas ahay uu tegay oo markaasi mucjisada loo dhiibaayay arrinta qabsataa ilaahay nooga soo waramay iyo sidii ilaahay ula hadlay subxaanahu watacaala. marka allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala oo loo naadiyey muusow ha cabsanin baa la yidhi ushii markuu arkay iyadoo adeesa weyn oo cararaysa ah aniga agtayda mursaliintu ma baqaan oo axad kama baqaan makhluuq kama baqaan hase yeeshee qofkii naftiisa dulmiya hadda waxa weeye dulmi asagu inuu sameeyo loogaga dhigi maayo laakiin si caama ayaa loo waramayaa. haddana waxa weeye xumaantii waxa weeye wanaag ku bedela anigu waxaan ahu dha ilaahay miduu dhaafaayo u naxariisanaayo. weli marka waxaynu dhexda oga jirnaa qisadii nabiyulaahi muusa oo waxa weeye mucjisadii labaad markii loo dhiibaayey ayaanu markaan soo gaarnay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waadfil geli ayuu dhahay haddana alle yadaka gacantaada fii jaybika jeebkaaga geli. waa mucjisadii labaad weeye ushii markay u xasisay oo lagu tababaray ayaa haddana mucjiso kale la siinaya si haddii waxa weeye fircoon oo u tago asagoo labadan mucjiso wato oo ugu dagaal galo haddowna waxa weeye cabsi aysan u gelin ayaa tababar lasoo siinaya. maxaa yeele ninka ciidanka ah oo askarigaaba intaan dagaalka la geynin ka hor ayaa tababar lasoo siiyaa. markuu tababarkaas soo qaato kabacdi ayaa maaragtaya hawl loo diraa wax walba tababar bay iska leeyihiin, tababar ay wax ka horeeya waa way waxba sari maayaan. Waa kuli geliya u dha ilaahay muusow yadaka gacantaada sii jeybika jeebkaada geli. Jeebkaada waxaa laga wadaa meeshaan dowqul qamiisa laga wadaa, qamiiska dowqiisa laga wadaa. Hadda korna waanu soo marnay in meesha uu gelinaayo aheeday gacantiisa oo bixdaa silkisa hoosteeda uu gelinaayo oo kasoo bixinaayo. Fakhruj way soo bixiya ayuu dha ilaahay baylaa'a ayadoo cad oo min kayri suu'in xumaan la-aanteeda. Fakhruj way soo bixiya weeye, waxay noqonaysaa jawaabul amarka weeye. Khilaafa lawniha min al-admat, ayadoo khilaafsan midabkeedii hore ay u leeday oo maariinka ahay. Nabiyullaahi muuse waxau ahay baa nin maaran ayuu ahay baa leeyy, oo markaasi midabkiisu caddaan ma uusan ahayn, madowna ma uusan ahayn. Fakhruj way soo bixiya ayuu dha ilaahay baylaa'a xaal ay faatiicadow dha ilaahay min kayri suu'in xumaan kayrkeed xaal ay ahaatay oo caddaan oo xumaanana maaha baras iyo wax lamida maahan weeye. Waxay wadataa shucaac oo indhaha daraandarinaayo, indhaha daboolaayo, oo shucaaca qoraxdoo kaleentooda ama kaba daran ayay wadataa layidhi. Fii tisci aayaatin ow dha ilaahay, aayado oo sagaala dhexdooda xaal ay tahu dha ilaahay mursalan bihaa oo haddana waxa weeye loo diraayo ilaa fircawna fircawn iyo waqowmii qoomkiisa, maxaa yeele innahum ayagu kaanuu waxay ahaadeen qooman qoom faasiqiina oo faasiqooday. markii waxa weeye yadii lagu tababarayo mucjisadii la siiyay ilaahay wuxuu dhahay fii tisci aayaatin ow ilaahay, aayado oo sagaala dhexooda xaal ay ahaatay. Sagaal aayadood ayay kamid tahay, laakiin hadda labadaasaa markaas bilow ka aheeday. intaa nabiyullaahi muuse fircawnna aan la qarqin, isagana waxa weeye kabacdi waxaa la siiyey towreeda, towreed aan la siinin, ayaa sagaal aayado mucjisooyina ayaa la siiyey oo aynu kusoo marnay sideed suuratul axraaf. midda sagaalaadna suuratu yuunus waa tan kusoomari jirna. fii tisci aayaatin ow ilaahay, aayado oo sagaala dhexooda xaal ay tahu dha ilaahay oo haddana loo diraayo ilaa fircawna fircawn iyo waqowmii qoomkiisa oo qibdiyiinta, maxaa yeelow dha ilaahay innahum ayagu kaanuu waxay ahaadeen qooman qoom ayay ahaadeen faasiqiina oo faasiqoobay. falamaa goortii ayuu dha ilaahay jaa'atum ay u timiday aayaatuna aayaadkayni mubsiratan xaal ay taasii wax arkayso oo wax lagu arka weeye ayadoo muliyaa oo waalixaa. falamaa goortii jaa'atum ay u timid ow dha ilaahay aayaatuna aayaadkayni mubsiratan xaal ay taasii mubsiraa wax lagu arkaayo. qaaluu waxay yidhaahdeen waxa hadda ay umaanaysa fircawn iyo qoladiisi weeye. nabi muuse waa soo tegay, waa yimidaa maas ku jir. qaaluu waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay haadaa midka kanu sixrun sixir weyn weyn oo cad. aayadihi u yimiday waxay yidhaahdeen haadaa midka kanu ayay dhaheen sixrun sixir weeye, sixirkaasoo midin oo cadeen, waa sixir cad ay yidhaahdeen, bayinun daahirun weeye. wajaxaduu ayuu dha ilaahay way diideen bihaa, aayaddii way diideen oo way qiri waayeen. wajaxaduu bihaa way diideen ow dha ilaahay wastayqanathaa wowdaahina xaalaysa xal qad xarfu taxaqana suuqadde walxaal qad xaqeeqahe istayqanathaa ay yaqiiniso ow dha ilaahay anfusuhum naftooduna ay yaqiinisay oo ay yaqiiniyeen aayaddaanu ilaahay agtiisa inay ka timiday. wajaxaduu bihaa way diideen ow dha ilaahay wastayqanathaa xaal ay yaqiinisay anfusuhum naftooduna ay yaqiinisay oo aayaddan min cindillaahi inay ka timid ma ay yaqiiniyeen, maxaa yeela wax lamida weligoodna aysan arag. wax markaasi waxa weeye bashar makhluuqa ka suuseebayna ma aysan ahaynin, inaysan ahayna way ogaadeen. dulman ow dha ilaahay dulmi daraaddiisa iyo wa culuwan kornoqosho daraaddeed ow dha ilaahay dulman ow dha ilaahay mas-uulilahu labada laga dhiga ama laska xaaleeyo. dulman ow dha ilaahay dulmi daraaddiisa ow dha ilaahay oy daalimiin ay yihiin iyo wa culuwan kornoqosho takaburan can aliimaani iimaanka oo layskala weynaado bima jaa bihi muusa nabi muuse wixii markaasi waxa way ula yimiday. fandur fiiri ow dha ilaahay sayidka maxamed kahow ilaahay rasuulkiisa wuxuu leeyahay fiiri bal nadar ictibaarin adoo ku cibro qaadanaysa iyo qof kastoo muumin oo khadaab uu ka suusoobo, maxaa yeele wax kastoo dhacdaah oo adduunkan soo maray inaanu ku cibro qaadanno oonu cilmi ka qaadanno ayaa loo baahan yahay. wixii xun aanu waddadeedi ka leexanno oo ahalkooda ay ku halaasameen, wixii wanaagsan oo ahalkooda ku liibaaneen aynu qaadanno. fandur fiiri ow dha ilaahay sayidka maxamed kahow kayfa siday kaana ahaatay caaqibatu mufsidiina kuwa mufsidiinta ahay ciribtoodi say noqotay, mufsidiinta say ciribtoodii noqotay ufiirso ow dha ilaahay subxaana watacaala halaagoodii markaasi waxa weeye aada ogaatay iyo siday wax u dhaceen. halkaas marka waxa weeye waxaa loogaga baxay dasadii koowaad oo nabi ilaahi muuse iyo qoomkiisii maaragtay waxaan dhihi lahay fircoon iyo qoladiisa kasoo horjeeda ahaayeen. hadda meeshaan waxaynu ka gelaynaa qisadii labaad aynu ka gelaynaa, waa qisadii waxa weeye nabi ilaahi daawuud iyo sulaymaan weeye oo isdhalay. marka qisadii labaad ayaanu soo gaarnay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala walawallaahi qad xaqeeqe ayuu dhe ilaahay aataynaa waanu siinay daawuuda daawuud ou dhe ilaahay iyo wa sulaymaana sulaymaan oo wiilkiisi ah cilman cilmi ayaanu siinay. waa qalle oo beyna naas dadka dhexooda la xugmiyo mandiqadee shimbirta oo lala warhamo oo la afgaranayo iyo waxyaabaha sayrkooda fara badan ayaa la siiyey. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala marka hadda daawuud waxaa la yidhi 19 ilmahow lahaa wiilow ayaa la yidhi. marka hadda ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu weyneeyey sulaymaan ayuu weyneeyey, oo hadda daawuud iyo sulaymaan ayaanu wax siinow ilaahay leeyahy. meeshaas waxaa laga qaadanaya ileen culummadu qofka waxa fakriga iyo maqaamka iyo sharafta ugu filan oo aan la gaaraynin qofkii waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa uu siiyey. maxaa yeele hadda owlaadii nabiyullaahi daawuud waxa markaasi laga tilmaamaayo oo laga sheegaayo sulaymaan weeye. inti kalento hadda wax laga soo qaaday ma laha. nabiyullaahi daawuud cumriga waxaa la sheegay 100 sano ayuu noolay baa la yidhi. sulaymaan oo wiilkiisa ahay ma cumri dheerayn baa la yidhi, oo waqtigaas iski joogay cumrigoodii ma gaarin 50 iyo 100 sanuu gaaraa la yidhi. daawuud iyo nabi muuse waxaa udhexaysaa la yidhi 169 sano ayaa udhexaysaa la yidhi. nabiyullaahi sulaymaan iyo nabigeena calayhi salaatu wasalaam ilaaha ku cilmi leh waxaa udhexaysaa la yidhi 1700 sano. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala walaqad xaqeeqeha aataynaa waanu siinay daawuuda daawuud iyo wa sulaymaana sulaymaan oo isdhalay cilman cilmiyaanu siinow ilaahay. waxaa hadda la tilmaamayo cilmigi weeye qofka cilmi la siiyey ayaa markaas maqaam iyo sharaf la weeyey. waa marka cilmi badan oo hadda inta ilaahay noogu sheegaayo qallaa bayna annaas weeye mandiqadeyr waaye waxyaaba falanta malaay buuraha la tasbiixsanaa ayaa kamid ahayd oo hadda aan ugtegi doona hadii ilaahay yidhaahdo. waqaalaa waxay yidhaahdeen ou dhahi iyaguna waqaalaa waxay yidhaahdeen shukran illaah ayagoo ilaahay ku shukrinaayo. maxaa yeele nicmada laftirkeedu marka ugu siiyo shukray ubaahantahay. shukri haddii lala imaa waaye nicmada ilaahay ku siiyo waa lagaa qaadayaa. diinta marka waxa weeye wax ilaahay lagu shukriyo waxa weyn weeye qofki ilaahay diintiisa uu siiyey oo markaasi muslim ilaahay ka dhigay, haddana ilaahay subxaanahu watacaala diinta uu baray, wax ka weyn oo la sii lahayo koonkan ilaahay keena ma jirto. marka waxaa laga rabaa shukrigeedu baa looga baahan yahay inay marka nimcadaas ku shukriyeen ayaa ilaahay sheegaya. maxaa yeele nimco laysu siiyo oo aan lagu shukrinaynin faa'iido ma laha, khasaare mooyaane. mid walba rabbigiisuu ku shukriyey wixii ilaahay subxaanahu watacaala uu siiyey. waqaalaa waxay yidhaahdeen ou dhe ilaahay alxamdu lilaah ilaahay baa mahad iska leh, alxamdu xamdi saabitu lilaahi ee u sugnaaday ilaahay yaa mahad iska leh ayay yidhaahdeen. alladii allahaasoo fallalanaa na fallilay oo na dheereysiiye dadka makhluuqa intiisa kale wixii waktigeenna nabinimada nagu fadilay iyo jinniga naloo sakhiray iyo insiga iyo shayaadiinta wax walba ayaa loo sakhiray. maxaa yeele tafsiirka makhluuqa ilaahay lagu sakhiro laftirkiisu nimcada waaweynuu kamid yahay. marka hadda waxay culimmadu yidhaahdeen tafsiirka kan la siiyey labadoodaba way heleen, laakiin waxa weeye wax yarna way kula duwanaayeen. oo hadda markaasi mulkiga sulaymaan ayaa markaas aada iyo aada usii weyn weeye, oo waxay ka wadaan ilaahay wuxuuna siiyey fadliga kan aada iyo aada weyn weeye. ilaahay markaa wuxuu dhahay, waxay yidhaahdeen alladii allahaasoo fadlalanaa na fadilay nabinimada jinniga loo sakhiray insiga shayaadiinta wax walba ayaa loo sakhiraa la yidhi. si hadda ilaahay qur-aanka uu noogu sheegi doono. marka hadda daahirka aayadda wuxuu caddaynayaa in hadda tafsiirkan daawuud iyo sulaymaan intaba waxa weeye ay heleen weeye arrintuna waa saasaa la yidhi. laakiin sulaymaan faaqa abaahu yaali aabihiis xagga markaasi mulkiga waa ka sarreeyaa la yidhi, taldhara oo daahira ayaa usugnaataa la yidhi. سيادة إلهي نعوك لشيك دونا الذي الله صلى الله لنا نغفر لليه دين على كثير وحبضا هو من عباده أدو من كيسة كمدة المؤمنين أو مؤمنين وحبضا أدو من كيسة مؤمنين نغفر لليه هو أيضا وحوية وحانا نلسي آن الله سيني فمرك ومسيه وي من كان يسالي أفضلية لي داود يا سليمان إنك صوب مزايين كافر سيئي هذا هو حوية أولو العسم أي أمرك أسوه حوية كفضل بلان باري معايا كفضل سانوان من الله يا لله بالمزايا وي وحمرك أسي زيادة اللي سيئي معا وهذا ملك جاسية وحاسو هذا أكين مايان كفضل هو أمرك أسي أي كسر هيان أمرية إلهي وبر رسوس أولو العسم ذاوي والغسر هيان إلهي مركا أساس مركو داي وهو داي ووريس سليمان سليمان واضح ليود إلهي داود داود واضح لأبيس واضح لأبيس وهو قد أحلي نبي نمضي علم ذا أيوك واضح دون باقي أولاد يالي أولاديس انت إذا كانت الصمع يستنح لن لكن أولاده وهالي رمال فيس وحواه قد أحلين لكن وحيسان وحبا قد أحلين علم ذي إيه نبي نمضي أيها وحيق ونكون غسالي لسليمان إلهي نور سبحانه وتعالى وهو ليس سليمان وسليمان واضح لي داود داود مقام كيس ايوز وسلي في ذلك دون سائر بنيه يالي التسعة عشر ويلكيس فقالك ايه طبان كاهي كما جران بالي مركة هذا وحي لكن مارا وضعوا لي شقه يستغين لكن وحالي ولجي ذا انت مركة نبينا مدعي علمي هيا وحي خاص لنقضي سليمان وي كاسال لي مرك هذا معنوه ما عند لليه نبوذي او داود يا عبدالوين كيسي إنه إستغل كبوثي أي سلامين او بوثي أي داود او نقضى ماذا وحبق عن كوه معنوه ما معناه بعد أبيه أياه وحوية وحي أيساسو بوران ليه أي مرك هذا لك مثل بنو إلهي أنبياد يرسو شبا إلهي وحلي يسل بكم هدوه ووحل لك مقعب وقال وحو يرور إلهي نبي الله سليمان يا أيها الناس برد الحبوب فتقوا مركة أتوحى ويضبط الله الله تحسوسا بنعمة الله إن أقول الله نعمة إلهي إنه قشرة يقول الله تبنوا إسائلوا له الله شكرا لله على نعمه أتقوا إلهي من أيوتي سكوش وخين عي أيوه هو داي إلهي يقول سبحانه وتعالى وقال وحور سليمان يا أيها الناس برد الحبوب علمنا وحانا لبري أنك من جغب جايري سنبيرتا دواقيا ذا ايانا لباري علمنا وحانا لبارو دهي من جفت ديري سنبيرتا دواقيا ذا ايانا لباري الهي سبحانه وتعالى ايه وحونا فانسيي اصوات غير وي سنبيرتا صوديا شيدا ايه الهي نسعيونا فانسيي سبحانه وتعالى حدا وحالي سنبيرتا خيئ ما هيني وحالي الزرع ذا ايه النباسة ايه الله وخمس ذاذي كلام كودا وسهم عالي حالة ايه سليمان ما لا يوفى يبالي مركا سبرا سوى مراله او دوافع مركا سوى دكي جلسريسا ايو لفى ديو سليمان وقود هالي اتدرون ما يقول هذا الضائر والهالي متقى من سبرا سانوها اوفيه جاي انه قال لي السلام عليك ايها الملك المصلد والحيون سبرا سان ما يجري هذا مركا سوى دعوه هو ليه نبت جلي فرساقا هي بقر يهو مصلد كهو الله صلد يهو نبي يهو او هير بنو اسرائيلو إلهي كرامة أيوك السيئي وأولا إلهي كاسر المريي على وقادة أنه أنتقى يقول المهيج بوفا كجر عيان أصعدا ساسو الهالي أدنو حالي مركلا ينطب أيوها الدنستو مرالي سليمان إنتو سن مركلا صون نقوحونا شمر سعدوان وصون نقوندونا مركلا شمر سعدوان صون نقوحالي مركلا سوها الدنو الهود هالي نبتجل يصور ساقاس بقضي هم مصلب ساهو مركا وحان هدنا ما رسيا ان دونيا ان هذه اذنته سيدي مركا ورويق ورون كوي ماجري هذه اذنته سائل مهي وآل هدنا سبعي وكوي مانا يا مركا مركا كوي مانا وحان دون شيء وصيه تقصة ماي عيوده سليمان هدنا دفت وشي قالي مركا سو اذمي سلو سواسي قالي سليمان مركا سو حوي أرنتي صدق أيوف يا غالي صدق مركز وحوية وحي أقادين نبي الله سليمان وحا مركز وحوية إلهي أوسيه وملكه وعظيمته إن مركز وحوى البقو قرن أيوه marka hadda waxyaabaha uu markaasi dadka uu tusaaleeyo wax yar maahayn weeye. Waxyaabo badan oo haddaan ka sheekay tagno aad iyo aada u dheeraanaya ayaa jira oo markaasi lasoo guuriyey ayaa jira. Markaas nabiyullaahi suleymaan waxa u dhahay culimnaa waxaa nala baray maandiqa dayri shimbirka dhawaaqeeda ayaa nala baray, taas ayaa nala baray u dhahay. haddana wuxuu yihi wa uutiinaa waxaa nala siiyey min kulli shayin shay la arka kulligiisa waxaa nala siiyey oo la siiyo muluugta iyo ambiyadana la siiyo. wa uutiinaa waxaa nala siiyey u dhahay min kulli shayin shay la arka kulligiisa tuutaa ulambiyaa wey walmuluug oo ambiyada iyo boqorada la siiyo, maxaa yeele isagu rasuulna waa yahay boqorna waa yahay oo intaasu isku haystaa. ina haada midkaana u dhahay nala siiyene lahuwa alfadlu fadli weeye almubiin oo cad. ina haada midkaanuna lahuwa isagu alfadlu fadli weeye almubiin oo cad u dhahay, waa fadli oo bayin oo daahir u dhahay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waxushira waxaa loo soo kulmiyey lisulaymaana sulaymaan uu dhi ilaahay junuuduu junuudiisi oo min aljinni jinniga kamida walinsi insiga kamida wadayri shimbirta kamida maalin oo waxa weeye uu soconayay ayaa wixii junuud ahay oo makhluuq ahay ayaa loo keenay oo meel laysugu keenay amaakin oo waxa weeye oo baciido ah dhul aada iyo aada u kala fog adduunkan gees walba ah ayaa laga soo aruuriya la yidhi. waa una lahay baa la yidhi madax oo usoo aruurisa weeye oo markaasi waxa weeye ciidanka awalkiisa iyo aakhirkiisa kala socota weeye si ayna u kala hormari socodka. caalimka la yidhaahdo maxamed ibnu kacab alquradi waa u dhahay askarta sulaymaan waxay ku fariisanaysa 100 farsakh oo markaasi isku wareega weeye ay ku fariisanaysay. waa u dhahay markaasi faraasikhdaas 25 insiga ayaa fariisanayay, 25 jinniga, 25 wuxuusha, 25 shimbiraha. marka hadda sidaas ayaa waxa weeye aada iyo aada waxaa u fara badnay makhluuqa ilaahay subxaanahu watacaala oo isaga markaasi muuminku loo siiyey. maxaa yeele sulaymaan saa horuu soo sheegnay adduunkan dhan waxa qabsaday ayuu ka mid yahay. hadda markaa masalanba jinnigaas iyo waxaas loo sakhiray hadda rasuulnimo umay ka raacsaneen laakiin milkinimo ayuu u raacsaneen markaas milkigiisay ahaayeenoo boqor ayuu ahaayo sidaas ayuu u qahraayo ilaahay saasu siiyey saasaa leeyahy. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waxushira waxaa loo soo kulmiyey ayuu dhahay alle subxaanahu watacaala lisulaymaana sulaymaan junuuduhu junuudiisi ciidankiisi oo min aljinni yow dha ilaahay jinniga kamida walinsi insiga kamida wadayri shimbiraha kamida. culimadu waxay yihi mintaan iska tabciiliyo kulley hadda wixiba oo hadda jinni oo dhan iyo insi oo dhan iyo shimbir oo dhan lama soo wada aruurin ee micdamkoodii ala keenay kowm ayagu ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala yuusacuuna waa kuwa laysu joojoojinayo, macnaha waa la horayaa si aysan u kala tegin. yujmacuuna waa la kulminayaa, kaba'du suma yusaaquuna waa la kaxaynayaa. san horuu soo sheegno caalimkaasi yidhaa maxamed ibnu kacab alquradi uu sheegay oo ahlu siirada waxa weeye markaasi horay iyo gadaalba waxa weeye rag munuqabo ah oo markaasi ami umara ah oo umaraul jeysh la yidhaah ayaa ka soconayay oo isu joojoojinayay. socday galeen markaas xataa idaa atow markay yimaadeen uu ilaahay calaa waadi namli quraanshadii waadigeedii markay yimaadeen xataa idaa atow markay yimaadeen uu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala calaa waadi namli quraanshadii waadigeedii markay yimaadeen meeshaan waxaa la sheegay ilaah ku cima meel daa'if ku taalay ahedaa la yidhi amase waxay ahedaa la yidhi arla saamay ahedaa la yidhi. quraanshada markaa midda yaree saa weeye oo namlada mid yaryar iyo mid waaweyn intaba way leedahay labadaba hadda waa suurtagal baa la yidhi xataa idaa atow calaa waadi namli macnaha waa qaaya lilmaxduufina la yidhi way socdeenaa laga wadaa mushaatan cala alardi wa rugbaanan ayagoo wax korsan xataa idaa atow saas weeye. namlada sigaa yaryartaa waxaa la yidhahdaa waa mid macruuf oo la yaqaano, midda kalantoodna iyadana waa la yaqaanaa, midda bukhaasida la yidhahdo ama maaragtay du'aabta la yidhahdo weeye. markii ilaahay wuxuu yihi xataa idaa atow markay yimaadeen calaa waadi namli quraanshadii waadigeeda yimaadeen qaalad waxay tiri namlatun quraansha waxay dhahdo ui ilaahay namladatan waxay aheedaa la yidhi quraanshada meeshaas joogtay tii boqoradda waheed weeye waayo jundiga sulaymaan ayay aragtayaa la yidhi oo soo socda hadda meel walbana cagtay saarayaan oo khalaayiqdaas tirada badan oo wax walba isugu jira jiniyo insi iyo shimbir iyo xayawaan wax walba isugu jira weeye. qaalat namlatun, waxaa la sheegay ilaaha ku cilmay magaceeda waxaa la dhihi jiray daakhiya, qaar waxay yidhahdeen jurma ayaa la dhihi jiray. dabakhtari waxaa laga sheegay uu ka sheegay abu xaniifa radi allahu canhu, waxaa la yidhi fataada ayaa meeshaasaa joogtadaa layidhi uursadaa layidhi, isagoo dhahayo saluunii isu-aala. marka abu xaniifa ayaa markaasi wuxau amraa la yidhi shaqsi oo markaasi qataada ka su-aalay namladaas inuu markaasi wax weydiiyo waxna uga sheego, oo waa u dhahay la yidhi ma labeeda ma sawaadi digeed, markaas una jawaabin baa la yidhi. markaasi abu xaniifa waxaa loo dhahay la yidhi waa sidee, markaasuu waxa u dhahay waadi digeed u dhahay. calaamadan la haleesiyey ayuuna u daliisanayaa qaalad namlatun taas weye markaas oo taa utaniis taas weye, laakiin warkaas nadariye nadaraa ku jiraa la yidhi. maxaa yaha sacda waxaa la yidhi qaalad gelaysa iyo maaragtay matusi saa la yidhi, markaasi taniis ma siinaysa saa la yidhi. marka hadda taas wax hadda laysku mashguuliyana ma ahan. qaalad namlatun, quraansa waxay dhahda u dha ilaahay yaa ayuha namlu, quraansay haday kii boqoradda ahedaa waxay la hadlaysaa quraansooyinka kuwa kaleentoodo iyado ay xukumaysay ayay la hadlaysaa. yaa ayuha namlu, quraansay haday udkhuluu gala, ayay tiri masaakinakum, guryihiina gala. laa yaxdimannakum, yaysan idinku joogsanin sulaymaanu sulaymaan iyo wajunuuduhu ciidankiisu yaysan idinku joogsanin, walxaalhum iyaguna laa yashcuruuna, aysan idin garanaynin yaysan idinku joogsanin waxaad yeeshiin guryihiina galow godadka aad ku jirtaan gala weeye. nabiyullaahi suleymaan waxay ka aragtay baa la yidhi saddex mayl isagoo soo maraayo, asaguna waxa weeye saddexdaas mayl ayuu ka maqlay hadalkeeda. yaa ayuha namlu, ayay tiri quraansay haday udkhuluu gala masaakinakum, guryihiina galay tiri. laa yaxdimannakum sulaymaanu, sulaymaan yowsan idinku joogsanin, laa yaxdimannakum yowsan idinku joogsanin oo idin jajabinin sulaymaanu sulaymaan iyo wajunuudu ciidankiisa, ay tiri walxaal hum iyaguna laa yascuma, aysan idin garanayn. saas iyayna maaragtay kula celinaysay ee guryihiina gala, guryahay gala hadda markaasi godadkooda waaye. marka way u digaysaa weeye inay marka arrintaasi ay qabsato. marka sidaas ayaa la yidhi maaragtay ay dhahday. hadda hadalkeeda laa yaxdimannakum ay leedahay sulaymaan yowsan idinku joogsanin iyo junuuddiisa, waay ogtahay inaan sulaymaan nabi ilaahay uu yahay taqsiirna uusan samaynin, markaasay waxay tihi wahum laa yashcuruuna, ayagoo aan idin garanaynin weye, saasay dhahda marka. hadda markaasi qowlkeena ya ayuha namlu, waxau samina haali 11 nooc oo balaaqo ah weeye oo hadda markaasi aanan ka gaarayn. waxaa la yidhi namladan waxay ahayd mid carjaah oo jiisay ahdee laba garabna lahaali, waxay ka mid tahay xayawaanka oo jannada jiraayo 10. xayawaan jannada jiraayo 10 ayaa soo arooray meelo badan. marka xayawaankaasay ku jirtaa, xayawaankaas hadda haddii la tiriyo dad badanaa su-aalo ka weydiiyey waxa weeye, kow waxaa aburaaqdi nabigeena calayhi salaatu wasalaam jannaday gelaysaa, hudhudka balqiiso oo aan ku tegi doono isna jannaduu gelahaa la yidhi, namlada ta hadda meeshaan oo sulaymaan iyaduna jannaday gelaysaa, waxa weeye cijligii ibraahim nabiyullaahi ibraahim oo gowracay oo malaa'igtu u gowracay ee kabacdina waxa weeye ay cuni diideen isna waxa weeye jannada ayuu gelayaa, qabsigii maaragtay wiilkiisa wanka uu ku furtane wafadaynaahu bidibxin cadiim isna jannaduu gelahaa la yidhi, baqaradii heer binu israa'iil oo aanu soo mari jirna iyaduna jannaday gelaysa haa la yidhi, kalbigii asxaabulkahfi isna jannada u gelahaa la yidhi, dameerka cuseyr isna jannada u gelahaa la yidhi, naaqadii nabi saalex iyaduna jannaday gelaysa haa la yidhi, malaa'igii yuunus isagana jannaduu gelahaa la yidhi. marka sidaas ayaa maaragtay 10 xayawaanka ayaa jannada gelahaa la yidhi. waxaa la yidhi nabiyullaahi suleymaan waxaa la sheegaa la yidhi markay dhahday hadalkaas ayuu wuxuu dhahay quraanshada maxaad ugu digta u dhahay maanida dulmigee sabaqaysa, markaasay tiri wili waxau dhahay miyaadan ogeyn aan nabi oon caadil ah, markaasay waxay tiri yaa la yidhi ma dhihin oo laa yaxdimanakum sulaymaan wajunuudu wahum laa yashcuruun, wahum laa yashcuruun aan ku daraysay marka. ama waxaan ka wadaa nafta ayaad ka dilmaysiino mulkigaas dee waxaasaa qalbi idinka gela, markaasaa adduunya qalbi idinka gelaysaa ka jeesta saasaan ka weeyo hadalaasay dhahdaan ilaahaka ku cilmiya weeye. marka nabi ilaahay suleyman way u duceeyaa la yidhi markaasi oo quraanshooyinkii namligii meeshaas jooga u duceeyaa la yidhi markaasaa waxa weeye quraanshadaas oo waxa weeye oo namliga waxaa la yidhi xayawaan macruufa weeyo dareen badan weeye oo wax urin badanaa la yidhi marka ayagana hisigooda iyo ayaa u sahlan iyo iskaalmaysigooda howlo badanay qabtaan bahasha hadda suuraha la yidhaahdo waa lagu sheegaa iyo middaan markaasi waxa weeye buulasha dhisata intaas waa lagu sheegaa oo howlo badanay isla qabtaan weeye laa yaxdimannakum sulaymaano ayay tidhi sulaymaaniyow say idinka jeegin iyo wajnuudu walxaalhum eeduna laa yashcuruna idinka jeegin marka wii waxaynu ku dhex jirnaa qisadii nabiyulaahi sulaymaan hase yeeshee casharkeenaya intaas ku eg wallahu subxaanahu wa tacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu